ملناش نصيب نصيب فيها دنيا عذاب عذاب يا عين ملناش نصيب نصيب فيها الفرح مش لينا والسعد مش لينا واللي انكتب لينا وروح نعيش فيها احنا نصيبنا دموع وتقيد لغيرنا شموع احنا نصيبنا دموع وتقيد لغيرنا شموع وشمعنا تطفيها دنيا عذاب عذاب يا عين ملناش نصيب نصيب فينا دنيا عذاب عذاب يا عين ملناش نصيب نصيب فينا نصيبنا كده ونصيبنا كده من يوم ما جينا واحنا كده نصيبنا والحزن يا عيني ما وش لينا عالقسمة مهما بنتحايل البخت حزين برضو مايل عالقسمة مهما بنتحايل البخت حزين برضو مايل عايشين تايهين ويا الحيرة والدمع من الأحزان سايل حبنا وعدونا لقيناهم بعد وعدونا بالحب اصحابنا وعدونا لقيناهم بعد وعدونا وداوينا جروحهم جرحونا ولا همش عليك يداوونا ادينا حنان خدنا قاسيه استخسروا فينا الحليه ادينا حنان خدنا قاسية استخسروا فينا الحنية قلوب حبايبنا بتتغير قلوبنا احنا زي ما هي عالشوف ماشيين عمر بحال شكنا للناس قالوا ماله عالشوف ماشيين عمر بحال شكنا للناس قالوا ماله ولا حد يا عيني سأل فينا في زمن قدر الهم في روحنا وحوالينا الشكوى يا عيني ما جاش منها ومرار الصبر احسن منها الشكوى يا عيني ما جاش منها مرار الصبر احسن منها عمر الدنيا دي ما ترحمنا ده احنا عارفينها وفاهمينها متقاسمه